وكما صلى صلى الله عليه وسلم قاعدا في مرضه الذي مات فيه. نعم. قال فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا. هذه الرواية رواية الموطأ ظاهرها يفيد أنهم لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا قعدوا وصلوا، وليس الأمر كذلك، لأنهم لما أراد صلى الله عليه وسلم أن لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إمامته بهم قاعدا صلوهم قياما ما جلسوا، فأشار إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا فجلسوا. ففي رواية الموطأ طي لهذا الذي ذكرت لكم، وسيأتي بيانه إن شاء الله في حديث عائشة في الموطأ، وهو مذكور في حديث أنس في الصحيحين. ولذلك سيقول لهم بعد ذلك وإذا صلى قياما فصلوا، وإذا صلى قاعدا فصلوا جلوسا أجمعوا، نهيا لهم عن أن يصلوا قياما وهو يصلي قاعدا. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب صلاة الإمام وهو جالس. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد وصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. تحدثنا في المجلس الماضي عن بعض هذا الحديث، وقلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صرع من على فرسه وجحش شقه، وكان سقوطه صلى الله عليه وسلم على جذع نخلة فأثر ذلك في جنبه وانفكت قدمه الشريفة رضي الله عنه، فأعجزه ذلك كله عن أن يصلي قائما، فلما دخل عليه أصحابه صلى صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلوا قعودا بعد أن أشار إليهم، وقال صلى الله عليه وسلم لهم بعد ذلك جعل الإمام ليؤتم به. جعل هذا هنا نكتة عربية في هذه الكلمة، جعل الإمام ليؤتم به، هذا جعل وجعل مبني لما لم يسمى فعله. هذا جعل يقول النحاة هو فعل من أفعال التحويل. الجملة الاسمية تدخل عليها بعض الكلمات تحدث فيها تغييرا. الجملة الاسمية من مبتدأ وخبر زيد قائم، إذا لم يدخل عليها شيء فالمبتدأ مرفوع والخبر مرفوع، هذا معروف، لكن قد تدخل عليها ما يسميه النحاة نواسخ فتغير فيها. تعرفون من هذه النواسخ؟ ها، كان أخواتها، إن أخواتها، زيد قائم، زيد مبتدأ قائم خبره. تدخل عليها مثلا كان، ماذا تفعل كان؟ قال ابن مالك ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصيبه، ترفع كان المبتدا اسما حال كونه اسما لها، تصيره اسما لها، والخبر تنصيبه ككان سيدا عمر، ككان عمر سيدا. النحاة مختلفون. الآن احنا قلنا زيد قائم، زيد قائم، فإذا دخلت كان رفعت المبتدا وسمته اسمها، ونصبت الخبر وسمته خبرا، كان زيد قائما. لكن النحاة مختلفون، هل الرفع في زيد، زيد في قبل أن يدخل كان كيف كان مرفوعا، زيد قائم، لما دخلت كان سارة مرفوعا أيضا، كان زيد قائما. النحاة مختلفون، هل الرفع الذي تحدثه كان، هل هو رفع بسبب كان أم هو الرفع الأول؟ هذا خلاف عندهم، حنا ندخل فيه. المهم هذا كان، من النواسخ التي تعرفون أيضا إن وأخواتها. إن ماذا تعمل؟ عكس عملي كان. يقول ابن مالك: لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس ما لكان من عمل. كإن زيدا عالم، إن زيد عالم إذا دخلت عليها إن فماذا يصير؟ إن زيدا عالم. هذه نواسخ تعرفونها. لكن هناك قسم ثالث أيضا يدخل على الجملة الاسمية، وهو ظن وأخواتها. هذه ظن وأخواتها ماذا تفعل؟ تنصب المفعولين معا، تنصب المبتدأ والخبر، ولكنها تصيرهما معا مفعولين لها. مفعول أول، المبتدأ يصير مفعولا أولا، والخبر يصير مفعولا ثانيا. زيد قائم، فتدخل ظن فتقول ظن نور الدين زيدا قائما. زيد قائم ظن فلان، تقول ظننت زيدا قائما، فنصبتهما معا، والأول مفعول أول، والثاني مفعول به، الخبر مفعول ثاني. وطبعا هذا ظن حيث هو فعل فيحتاج فاعلا، فتقول ظننت، هذا التاء فاعل، ظن فلان، فلان فاعل، هذا شيء واضح مزيان. وهذه التي يقول فيها ابن مالك: انصب بفعل القلب. هذه قلت لكم أنا تسمى أفعالا ناسخة لفعلين. هو يقول ابن مالك: انصب بفعل القلب جزء أي ابتداء، يعني مبتدا الخبر، انصب بتلك الافعال جزء ابتداء، وسيذكر لك هذه الافعال. اعني راى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، وزعمت، مع عد، حجى، درى، وجعل، الذي اعتقد، هب، وتعلم، والتي كصيرا. اذن بها انصب مبتدا وخبرا. هذه الافعال قسمان، قسم يسمى افعال قلب، والنحاة يقول افعال قلوب، ابن مالك قال انصب بفعل القلب، القلب يعني هذا. وقسم آخر يسمى أفعال تحويل. لماذا هذه أفعال القلب مثل ظن وزعم وحسب ودار وحجى إلى آخره، لماذا سميت أفعال قلوب؟ قال لأن هذه الأفعال ظن، حسب، علم، زعم إلى آخره، إما تفيد علما وإما تفيد ظنا، والظن والعلم من أفعال القلب ليس من أفعال الجوارح، فسميت أفعال قلوب. والقسم الآخر الذي هو فعل التحويل، لماذا قالوا سمي فعل التحويل؟ لأنه يحول المفعول الأول إلى المفعول الثاني. تقول مثلا: جعلت الطين خزفا. المفعول الأول حولته إلى حولت الطين الذي هو المفعول الأول إلى خزف هو المفعول الثاني، فسميت فعل التحويل. الآن هذه أفعال التحويل التي تعنينا هنا في هذا الباب، لأن جعل جعي الإمام ليؤتم به فعل التحويل. هذه التي قال فيها ابن مالك: والتي كصيارة، يعني وجعل التي كصيارة كحول. ومن هذا قول ربنا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فجعلناه، انصب بفعل القلب جزء أي ابتداء، أعني رأى، خال، علمت، وجد، ظن، حسبت، وزعمت، مع عد، إلى أن يقول جعل التي كصيارة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه، فصيرناه هباء منثورا. هذا فعل القلب يحتاج مفعولين. طيب أين المفعول الأول؟ فصيرناه، فجعلناه هباء منثورا. منثورا نعت، هذا منثورا نعت ليس مفعولا، هو نعت. فجعلناه هباء، المفعول الأول الهاء، أحسنت، الهاء. فإذا أردنا أن نبرز الاسم، نظهر هذا الاسم المضمار في الضمير، ماذا نقول؟ فجعلنا العامل هباء، ظهر المفعول، فجعلنا العامل هباء منثور النعت، تنصب مفعولين. قال ربنا سبحانه: فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. حتى جعلناهم، جعل الفعل، نا الفاعل يعود إلى ربنا سبحانه، هم المفعول الأول أو الهاء والميم، ده المهم خطاب خلاف عند المعربين، حصيدا المفعول الثاني. إذا رجعنا إلى الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، جعل مبني للمجهول. أنتم تعلمون أن الفعل إذا بني للمجهول المفعول الفعل به يصير نائب فاعل. قرأ الطالب الكتابة، قرأ الفعل، طالب الفاعل، الكتابة مفعول به. فإذا صيرته بنيته للمفعول تقول قرئ الكتاب، صار المفعول به نائب فاعل. ممتاز. جعل الإمام ليؤتم به، ابنه للظاهر، ابنه للفاعل. جعل الله الإمام ليؤتم به، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام ليؤتم به، جعل الشرع الإمام ليؤتم به. جعل تحتاج مفعولين، أين هما؟ جعل الشرع هنا ما فعل الفاعل، الإمام المفعول الأول، ليؤتم به أين المفعول الثاني؟ لا تقل لي هو ليؤتم به، هذا غلط. جعلت الطين خزفا لأشرب فيه مثلا، هذه علة الجعل. جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به علة الجعل، أي المفعول الثاني محذوف. لماذا حذف؟ لأنه يعلم، يعلم عند من؟ معلوم ما معلوم؟ ماذا جعل الإمام؟ لا لا لا تقول أين المفعول الثاني؟ هذه إحنا الناس يعني جعلت الطين لأشرب فيه، هل المفعول الثاني هو لأشرب فيه؟ جعلت الطين خزفا، جعلت الطين جرة، جعلت الطين كوبا لأشرب فيه، مثل هذا. جعل الإمام ماذا؟ إماما، هذا هو. جعل الإمام إماما لماذا؟ ليؤتم به. واضح الآن؟ ممتاز. جعل الإمام إماما ليؤتم به، حذف المفعول الثاني، حذف. واش كاين المفعول الثاني؟ حذف. لماذا حذف؟ لأنه معلوم. ولذلك قال ابن مالك ولا تجيز هنا بلا دليل سقوط مفعولين أو مفعول في هذا الباب الذي هو ظن وأخواتها، الذي هو ظن وأخواتها، لا تجيز حذف المفعولين أو حذف واحد منهما إلا إذا كان دليل. إذا كان دليل يجوز أن تحذف. لماذا؟ لأن السامع يفهم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، جعل ماذا؟ جعل الإمام إماما. وهنا حذف المفعول، أي المفعولين حذف؟ الثاني. وهذا كما في قول عنترة ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم، يخاطب محبوبته يقولها ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. ترتيب الكلام ولقد نزلت مني بمنزلة المحب المكرم فلا تظني غيره. ظن تحتاج مفعولين، لازم. ظن حسبت، تقول ابن مالك ظن يذكرها من الأفعال تحتاج مفعولين. فلا تظني الياء فاعل، غيره مفعول الأول، أين المفعول الثاني؟ محذوف. لماذا حذفه؟ فلا تظني غيره، يعني لا تظني غيره حقا واقعا، لا تظني، ما تظنيش هادشي كاين، لا تظني غيره واقعا، لا تظني غيره حقا، هذا المفعول الثاني. هذه كما في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإمام ليؤتم به، حذف المفعول الثاني، قد يحذف المفعول الأول كما في قول ربنا ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. حسب تحتاج مفعولين. وإذا نقول لكم دائما إن الذي يريد أن يدلف إلى فهم الوحيين يجب أن يفهم العربية. لا يمكنك أن تطرق باب الوحيين من غير بابه الذي هو العربية، لابد. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. حسب تحتاج مفعولين. هذه الجملة كلها الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله كلها فاعل. لو لا يحسبن الذين اسم موصول هو الفاعل، ويبخلون بما آتاهم الله من فضله كلها صلة الموصول لا محل من إعراب. كأنك تقول لا تحسب أنت، لا تحسب أنت، ولا لا يحسب زيد مزيان، هذه ضربته من غير ضارب ياك. ولا يحسبن الذين يبخلون بما اتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. اين المفعولان؟ اين المفعولان؟ هذه كلها جمله متعلقه بالفاعل،

ظهر خلف عصر ولا عكسه، فإن لم تحصل المساواة بطلت، تبطل صلاة المأموم إذا كان ينوي العصر وإمامه يصلي الظهر، أو إذا كان ينوي النفل وإمامه ينوي الفرض. مفهوم؟ هذا قال بشار رحمه الله: واشرط على المأموم نية اقتداء وأن يكون في الصلاة التحدى. إذا هذا مذهبنا مذهب الحنفية. الحنابلة والشافعية يجيزون كل ذلك، يجيزون أن يصلي المأموم العصر وإمامه الظهر، يجيزون أن يصلي الإمام المأموم النفل والإمام الفرض، كل ذلك جائز عندهم. ويستدلون بما رأوا الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذا بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة، فصلى فقرأ بهم سورة البقرة، فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت فزعم أني منافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى. فقال الحنابلة والشافعية: إن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة، وهذا اختلاف في النية بين الإمام والمأموم، ولم يبطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدل على جوازه. المالكية يجيبون عن هذا الاستدلال، يقولون لهم أجوبة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم بفعل معاذ، ولو علمه لأنكره، وهذا جواب بعيد. لماذا؟ لأن معاذ لم يفعل ذلك مرة واحدة، وإنما كان يفعله مرات، كما يدل عليه قوله في الحديث: كان معاذ يصلي مع رسول ثم يأتي قومه. ويعني أن لا يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع تكرره من معاذ وتكرره من المصلين معه بعيد. ولذلك منهم من أجاب جواب آخر، منهم من يقول إن الصلاة التي كان يصليها معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينوي بها النافلة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم الفريضة، وحينئذ تكون صلاة مفترض خلف المفترض، وهذا عندي أبعد من الأول. لماذا؟ لأنه كيف يتصور أن يجعل معاذ أفضل صلاتيه وأعظمهما أجرا يجعلها نافلة وهي الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل الفرض صلاته التي يصلي لنفسه ويصلي الناس معه؟ هذا بعيد. منهم من يقول إن هذا الفعل من معاذ كان في أول الإسلام، وكان جائزا أن يصلي المرء الصلاة مرتين، ثم نسخ ذلك بعد في صلاة الخوف، فإن الله عز وجل لم يأذن لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يصلي صلاة الخوف مرتين، يعني الفرض ذاته، فلأن يمنع غيره من ذلك أو لا. وهذا أيضا فيه بعد. لماذا؟ لما قالوا هذا منسوخ، الطلبة يفهمون ما معنى النسخ، غيرهم ما معنى عندما تسمعون العلماء يقول هذا منسوخ. المنسوخ يكون مثلا عندنا حكم عليه العمل، فيأتي حكم آخر، آية، دليل، حديث، فيبطل العمل بالدليل الأول، فيزول الحكم الأول، لا يصير الناس متعبدين به ويتعبدوا بالحكم المتأخر، هذا معناه النسخ. لكن عندما نقول الحديث الفلاني منسوخ بالحديث الفلاني، نحتاج أن نعلم تاريخ الحديثين، لأن الناسخ يجب أن يكون متأخرا عن المنسوخ، لابد، يجب أن يكون أحدهم متقدما والآخر متأخرا، ونعلم ويجب أن نعلم تاريخ كل منهما حتى نحكم بأن هذا ناسخ لهذا. وفي قضيتنا هنا الوقت غير معلوم، التاريخ، تاريخ الحديثين غير معلوم، فلا يمكن حينئذ أن نقول هذا ناسخ لهذا. وأما قولهم إن الله تعالى منع النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن له في أن يصلي صلاة الخوف مرتين، هذا مردود بأنه صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرتين، وذلك فيما رواه الإمام أحمد عن أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، فجاء آخرون فقاموا في مكانهم فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم سلم، فصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات وللقوم ركعتان، وهذا صريح في أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف مرتين. منهم من قال إن تلك الصلاة التي كان يصليها معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هي غير الصلاة التي يصليها بقومه، يعني كأن قائل هذا يقول إنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع إلى قومه فيدرك معهم العشاء فيصليها معهم، حينئذ لا إشكال. وهذا أيضا بعيد، لأن مسلما روى هذا الحديث في صحيحه بلفظ أن عن جابر أن معاذا كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، وهذا صريح في اتحاد الصلاتين. وحينئذ نقول إن حمل حديث معاذ على غير ظاهره متعذر. حديث معاذ الذي فيه أنه كان يصلي الصلاة مرتين حمله على غير ظاهره متعذر. إذن الآن القضية عندنا فيها حديثان، حديث معاذ هذا حديث جابر أن معاذ كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي به تلك الصلاة مع قومه، هذا حديث أول. حديث ثاني وهذا فيه اختلاف في النية بين الإمام والمأموم، وحديث أبي هريرة حديث عائشة جعل الإمام ليؤتم به وفي رواية لأبي هريرة فلا تختلف عليه، هذا يمنع عن الاختلاف وهذا يدل على وجود الاختلاف. هذا الحديثان صحيحان كلاهما صحيح. وقلت لكم إن حمل حديث معاذ على غير الظاهر متعذر. إذن عندنا مسلكان للجمع، الجمع بالتخصيص والجمع بالتأويل. الجمع بالتخصيص أن نقول إن حديث أبي هريرة حديث عائشة وحديث عائشة عام فيه النهي عن كل اختلاف على الإمام، وخرج من هذا العموم الحادثة في القصة في حديث سعد، هذا في حديث معاذ، يعني لا تختلف عليه إلا في النية فإن الاختلاف فيها لا يضر. وبهذا تعمل بين الحديثين، وقد تقرر في الأصول أنه لا تعارض بين عام وخاص، فيتحمل العام على عمومه وتخرج من ذلك العموم ما دل عليه الخاص. هذا الجمع بالتخصيص. المسلك الآخر الجمع بالتأويل، فتقول إن قوله صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه معناه لا تختلفوا عليه فيما يقدح في صورة الاقتداء، لا تختلفوا عليه الآن، لا تختلفوا عليه في الأقوال والأفعال الظاهرة التي يراها الرأي، يعني إذا نظر الرأي إلى اختلاف فيما يظهر من الأقوال والأفعال فكأنه يظن أن الإمام والمأموم غير متعلقة صلاة أحدهما بالآخر، كأنهما منفردان. مثلا ما هذه الأفعال الظاهرة؟ قالوا كتكبيرة الإحرام، كالركوع، كالسجود، كالقيام من ذلك. إذا كان الإمام راكعا والمأموم قائما، أو إذا كان الإمام ساجدا والإمام راكعا، هذا الاختلاف يقدح في الصورة الظاهرة للاقتداء وقادح فيها. قالوا أما هذه المغيبات الخفيات كالنيات كالأذكار في الركوع والسجود، كما يقرأ بعد الفاتحة الإمام يقرأ سورة تقرأ غيرها، كالأذكار في التشهد، هذا كله قالوا هذا كله لا يضر لأنه خفي مغيب. قالوا والدليل على هذا التأويل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال فلا تختلفوا عليه عطف ذلك يعني بما يظهر، فقال فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جلوسا فصلى جلسا فصلوا جلوسا. وهذا كله أفعال ظاهرة وأقوال ظاهرة، وهذا القول أظهر والله أعلم. لكن على كل حال الاحتياط أن يوافق المأموم إمامه، ولكن إذا خالف لغرض فله في هذا القول مندوحة إن شاء الله. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، يعني لمن يقدر على القيام. إذا صلى الإمام قائما وكنت خلفه عاجزا عن القيام، أي يكلفك الشرع أن تصلي قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا صلى قائما فصلوا قياما؟ لا، يعني فصلوا قياما لمن قدر على القيام، ولمن عجز عنه يصلي جالسا. وطبعا هذا الجلوس في الفرض لا يكون إلا لعذر في الفرض، أما في النفل قد أجمع العلماء على أن القادر على القيام يجوز له أن يصلي جالسا. المأموم القادر على القيام إذا أراد أن يصلي جالسا فله ذلك في النفل، في النفل، إلا أن له نصف أجر القائم، ليس له أجر القائم كاملا وإنما له نصفه فقط. نعم. وإذا ركع فاركعوا. وإذا ركع فاركعوا، فرتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوع المأموم عقب ركوع الإمام، وهذا معنى ليؤتم به، أي ليتابع، ليؤتى بالأفعال بعد أن يأتي هو بها. فإذا ركع هو فاركعوا أنتم، وهذا يعني يدل على أنه لا يجوز مساواة الإمام في الأفعال. يشرعه في الركوع فتشرع أنت في الركوع، تساويه في الركوع، ومن باب أولى مسابقته، أن تسبقه إلى الركوع، وهذا الناس تقع فيه، وهذا حرام، هذا حرام. والعلماء يقسمون هذه المسابقة إلى قسمين: قسم يحرم ولكن تصح الصلاة معه، وقسم يحرم ويبطل الصلاة إذا فعله. قال الشار: يتابع الإمام في الإحرام وفي الأداء والضد والسلام. يتابع الإمام في الإحرام فيحرم بعده، وفي الأداء وضد الأداء القضاء، وفي السلام إذا تقدم عليه عمدا في تكبيرة الإحرام أو في السلام فصلاته باطلة. إذا تقدم عليه في تكبيرة الإحرام فهذا معقول، لأنه أصلا لم يأتم به لأنه حرم قبله. وإذا تقدم عليه عامدا في السلام فسلم قبله عامدا بطلت صلاته. وما سوى هذين، ما سوى تكبيرة الإحرام والتسليم، فإنه إذا تقدم عليه فيها عامدا فقد أثم، وفعله ذلك حرام، لكن صلاته لا تبطل. وإنما قلنا حرام لما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يهرت فيك. وهذا وعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون التوعد إلا على ممنوع، فلذلك قلنا إن ذلك حرام. نعم. وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا قال سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمد الله، الله تعالى يسمع لمن حمده، ومن لم يحمده أليس يسمع الله له؟ من لم يحمد الله هل يسمع الله له أم لا يسمع؟ إيه يسمع، الله تعالى سامع، بل سميع على كل حال، يسمع من حمده ومن عصى ومن كفر ومن نافق ومن أجرم ومن بر ومن. لكن المقصود هنا بسامع الله لمن حمده أي أجاب الله دعاء من حمده، أجاب الله الدعاء، سمع أي أجاب الله دعاء من حمده. ومن ذلك قول العربي: سمع الله دعاءك، أي أجاب الله دعاءك. من ذلك ما رأى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أعوذ بك من قول لا يسمع، أي لا يستجاب له. وهذا تفسره رواية أخرى: ومن دعوة لا يستجاب لها.